الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه الى يوم الدين. اللهم بعد الاخوه الافاضل احييكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ونكمل معكم في هذه الليله ليله 28 من جماد الاولى عام 1443 الموافق 25 من شهر شباط فبراير عام 17 بعد الـ2000 الميلاد. شرح مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي غير المنخي. دخلنا في الدرس الماضي حديث في صدق الإيمان، حديث أنا أؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الحديث الذي نقرأه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حديث العرباض بن ساريه، وقد عنوان له المؤلف حفظه الله التمسك بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين. قال عن أبي نجيح الأرباب بن ثانية، عن أبي نجيح الأرباب بن ثانية رضي الله عنه. الأرباب قال في ترجمته الأرباب بن ثانية سلم أبو نجيح نزل خمس ومات بعد السبعين رضي الله عنه وأرضاه. قال وعرض أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة خجلت منها القلوب وبرقت منها العيون. الموعظة كما يقول ابن منظور النصر والتذكير بالعواقب، وعند ابن سيدة تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. وقال الغالب زجر مقترن بتخويف. إذن الموعظة التذكير بالثواب والعقاب كي يلين القلب يخطئ يرجع إلى الله عز وجل. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعظ فعل والفاعل رسول الله لما مفعول به الصحابة وقع عليهم فعل الفاعل الوعظ. إذن من الفاعل؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تكون الموعظة وهي كما يقول الشيخ التذكير بالله التخويف من غضبه وعقابه ثم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه الخوف من غضبه وعقابه، فتذكيره ليس كتذكير غيره. أولا لأنه من أكمل الناس علما وعملا، التقوى لله عز وجل. فإذا جاءت التذكرة والصوعي والوعظ ممن قد تخلق بهذه الأخلاق وقد كان مثالا لأصحابه في هذا الأمر، فيكون عند المستمع يقين في صدق هذا الناصح في نفسه. ثم أن هذه الموعظة وصفها بأنها جميلة، وقال في شرحها أي مؤثرة تصل إلى قلوب السامعين بأحسن الألفاظ وأصفقها وأعجبها. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم من أفصح الناس، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والمقام الكبيرة في كلمات الأجيبة أجية المعنى الجميل بألفاظ صحيحة وغير ذلك مما تنفي معنى البلاغة. فهذا يضيف إلى قوة وتأثير الموعظة أن تكون من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا هذه الموعظة كانت بليغة يجيزة مؤثرة، قال فلما تكون الموعظة بهذه بهذا المستوى ماذا قال؟ ماذا كان تأثيرها على الصحابة؟ قال وجدت منها القلوب وضرحت منها العيون. قال في تعريف الوجل وجدت الخاف ضرحت العيون سالت منها الدموع. إذن هذه الموعظة من شدة تأثيرها على السامعين كان الجواب من العيون انبادرت بالدمع، ومن القلوب أن أصابها الوجل. لعنك الله نزل أحسن الحديث كتابا مشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه الموعظة كانت لها ثمرتها وهو تغير قلوب الصحابة حتى سمع لهم مزيج من البكاء. هذه قيل أن هذه الموعظة كانت في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أنه ما رؤي على المنبر بعدها. قال العظام راوي الحديث فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجعة فأوصنا. الموجع هو الذي يريد أن يذهب في سفر طويل بعيد يعاد إلى أهله، فعلوا كذا لا تفعلوا كذا إن حصل كذا ففعلوا كذا. الذي يسافر سفر بعيد يعهد يوصي أهله بما يصلح حالهم ثم نظر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظروا إليه وهو مريا ويعظهم بهذه الموعظة فأخذهم أن هذه الموعظة ما كان يعظهم بها من قبل بل هي موعظة أخيرة أو من أواخر وعظه فقالوا كأنها موعظة مودة فهدي لنا أرسلنا قال أوصيكم بتقوى الله يوصي طبعا هذه الصحابة أصالة وللأمة تبع فالأمة كلها مأمورة بالسماع والأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإذا أوصاهم بأمور قال أوصيكم بتقوى الله أول وصية أوصى بها التقوى كما قال المؤلف أن تجعل بينك وبين ما تخافه شيئا أن تجعل بينك وبين ما تخافه شيئا يمنعك ويقيك وهي مأخوذة من الوقاية أصلها وقوى لكن خلفت الياء وأبدلت المكانها التالية التي الترشية فهي من الوقاية أي أن تجعل بينك وبين ما تخاف من غضب الله وعقابه وقاية وأعظم وقاية تجعلها من غضب الله وعقابه هي التوحيد إخلاص العمل لله عز وجل وترك الشرك هي أعظم عمل هي الوقاية العظمى وما بعدها من الأمور إنما هو تابع لها قد فسرت لي تفسيرات منها العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله في الأثر كذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى قال يا أمير المؤمنين أنا شيخ بطريق لا شوك قال نعم قال فما صنعت قال شمرت واجتهدت قال كذلك التقوى يا عمر فإذا يتشمر الاجتهاد ألا ينال المرء الدرام وأشواك المعاصي قال أوصيكم بتقوى الله إذن هذا هو الأمر الأول قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الوصية الأولى التقوى الوصية الثانية السمع والطاعة الواجب السمع هنا استماع استماع قبول وتنفيذ إلا فإن كل إنسان يسمع أمر الوالي والأمر إذا أمره بأمر معين لكن ما نعرف سمع أن ينفذ ما يؤمر به، يسمع ويطيع. السمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمور. الأمر الأول بينك وبين الله عز وجل تقوى الله، توحيده، اتباع رسوله. الأمر الثاني بينك وبين ولاة الأمور ما تحفظ به نفسك، لأن التعرض لولاة الأمور مهلكة. فقال اسمعوا وأطيعوا، سمعوا الطاعة وإن تأمر عليكم عبد. يعني ما يصح أن يكون أميرا، لأن شروط الأمير أن يكون حرا، ولكن مع ذلك لو أن عبدا استحوذ على الأمر، أخذ الأمر بالسيف واستبد له الأمر مع أن ولايته غير شرعية، ليست فيها شروط الولاية، لكن مع ذلك ما دام قد استبد له الأمر فاسمع وأطع. كذلك لأن السماع والطاعة لولي الأمر المسلم حتى وإن كان ظالما فإن فيها من المصالح الشرعية ما الله به عليم، وفي تركها من المفاسد ما الله به عليم. ذلك لأن الناس إذا خرجوا على أميرهم اضطربت أحوالهم ووقع الفساد وقلت هيبته بين الناس، عليه من تجرأ وحدثت أنواع الفوضى والفساد في المجتمعات، كما نرى اليوم في مجتمعات المسلمين التي وقع فيها مثل هذا الأمر. فإذا ماذا قال؟ الأمر الثاني بعد التقوى السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن تأمر عليكم أي إنسان إن كان مسلما يجب أن تسمع وتطيع. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا عالم من أعلام النبوة، وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فعليكم بسنتي. من هنا عندما أخبر هذا الخبر أنه سيحصل اختلاف في هذه الأمة لمن عاش من الصحابة في عهد الصحابة وما بعده أكثر الخلاف، فكأن الصحابة سألوا إن وقع هذا الخلاف ماذا نصنع بمن اعتصم. قال فعليكم بسنتي، أي إلزم سنتي، فإن السنة هي سبيل النجاة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاة. إن وقع الاختلاف في الأمة تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال الشيخ حفظه الله السنة الطريق والمنهج، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأقوال والأعمال. يلزم سنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يلزم ما كانوا عليه أولئك السلف من الاعتقادات ومن الأقوال ومن الأعمال. الخلفاء الراشدون المهديون هم الخلفاء الأربعة. هؤلاء الخلفاء لهم مكانتهم، الله عز وجل جعلهم من المهديين. الله تعالى قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو صراطهم، الصراط الذي ثبتوا عليه وأرشدوا إليه وأمروا به وحثوا عليه قد وقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتحهم بتزكية الله تبارك وتعالى لهم. لكن هذا الالتزام بالسنة على أي طريقة يكون؟ قال: عضوا عليها بالنواجل، يتمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجل. النواجل هي مؤخرة الأسنان، أي أن الإنسان ليس فقط يتمسك بها بل يجعلها كأنها السبيل إلى نجاته من الغرق، فكأنه قد شارف على الغرق فخشي أن يفلت الحبل الذي ألقي إليه من يده لأنه إن أفلت غرق. فبعد أن تمسك بيده بكلتا يديه بالحبل عض عليه بناجليه كي يبقى متمسكا به فإن النجاة به. إذا تعرضنا مع السنة على هذا الأساس أنها هي سبب نجاتنا، فسيكون تمسكنا به بها أشد التمسك. قال: وإياكم محدثات الأمور، إياكم تحذير، أحذركم من محدثات الأمور، وهي الأمور التي أحدثت في دين الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لها مقتضى. هذه الأمور احذروها، وهي البدع. لذا قالوا: إياكم، فإن كل بدعة ضلالة. والبدعة كما عرفها المؤلف احتفظ من الشدين لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا على أحد أصحابه. والراشدون قال: من الرشد وهو ضد الغي. والمهديون الموفقون لإدراك الحق واتباعه، والضلال هو الذهاب والبعد عن الحق وهو ضد الهدى. الحديث قرره أبو داود الترمذي وقال حسن صحيح، رواه أحمد بن ماجة والدارمي. قال المعنى الإجمالي: هذا الحديث أصل عظيم فيه توجيهات عظيمة جامعة، فقد أتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة العظيمة والوصية البليغة إلى الأمة الإسلامية، حيث أرشدهم إلى أمور عظيمة لا قوام لدينهم ودنياهم إلا بالتزامها واتباعها، ولا حل لمشاكلهم إلا بتنفيذها بدقة. أولا لا دين إلا بالتقوى وهي طاعة الله امتثال أو امتثال أمره واجتناب نواهيه. ثانيا لا قيام لدينهم ولا دينهم إلا بإمام صالح عادل يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وينفذ فيهم شريعة الله وينظم صفوفهم ويوحد كلمتهم ويرفع لهم راية الجهاد لإعلاء كلمة الله. وعلى الأمة أن تسلم له زمام الطائف فيما تحب وتكره ما دام مستقيم على أمر الله ومنشر لأحكامه ومقطوعة الإسلام والمسلمين وحفاظا على وحدتهم وحقنا لدمائهم يشرب الإسلام الطاعة بالمعروف على الأمة لولي الأمر وإن كان عاصيا فلم يخرج به العصيان إلى الكفر. قال ثالثا تناولت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موقف الأمة من الخلافات والمخالفين للحق فأرشدنا إلى الاعتصام بالحق والرجوع إلى النهج السوي منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وما سنتهم ومنهجهم إلا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزل من حكيم حميد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة ففيهما النجاة السعادة فيهما الحلول الصحيحة الحاسمة للخلافات الواقعة بين الفرق الإسلامية وإنهائها على الوجه الذي يرضي الله ويجمع كلمة المسلمين على الحق. وكل الحلول التي تقدم على غير هذا الوجه فخاطئة وعاقبتها الفشل. قال وتناول تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موقف الأمة من الخلافات والمخالفين للحق. قال وتناولت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التحذير من البدع ومحدثات الأمة. فكم حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته من إخبار البدع ومفاسدها على البيان المين أنها ضلالة وأنها في النار. فمن الذي يدعو كثيرا من المسلمين إلى الوقوع فيها والتشبث بها وقد أكرمهم الله بكتاب الله يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دين كامل غاية الكمال لا نقص فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه من المؤسف حقا أن ترى كثيرا من الأمة الإسلامية لا تعتمد على القرآن ولا على السنة في عقائدها وقد طغت البدع على السنن في عباداتها وتقاليدها. وصدق فيها قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. وقال ما يستفاد من الحديث مشروعية النصيحة والوعظ للمسكينين ويكون ذلك تخولا كما في حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول الموعظة مخافة السعامة. إذن الأمر الأول مشروعية النصيحة والموعظة للمسكينين. الأمر الثاني الأمر بالتقوى في الموعظة. حين نعرض نتكلم في ماذا؟ أولا في تقوى الله عز وجل. الثالث عالم من أعلام النبوة حيث وقع الخلاف كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال وفيه جزء عن اختلاف في أسلوب الدين وفروئه. قال وفيه الرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. السادس فيه جزء عن البدع والتحذير منها. السابع فيه أن كل بدعة ضلالة وليس فيها حسنكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارك الله فيكم.